السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتذكر ما مر بنا من سيرة الخلفاء الراشدين، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر، وقد اتفقت كلمة أهل السنة على الفضل، على أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم بعده عمر، وأن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر ثم بعده عمر. اتفقوا على الفضل واتفقوا على الخلافة، ولم يخالف في ذلك إلا الرافضة، حتى الخوارج يعترفون بفضل أبي بكر ثم عمر، ويعترفون بخلافة أبي بكر ثم عمر، يعترفون بفضل هذين الشيخين، ويعترفون بخلافتهما، وما ذاك إلا للنصوص التي دلت على الفضائل، وللنصوص التي دلت على الخلافة، وللأحاديث التي تميز بها هذان الخليفتان التي فضلهما بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهو لما عد العشرة المشهود له بالجنة بدأ بأبي بكر ثم عمر. وكذلك في حديث أبي موسى لما كان بواب النبي صلى الله عليه وسلم، فطرق أولا أبو بكر فقال أذن له وبشره بالجنة، ثم طرق بعده عمر فقال أذن له وبشره بالجنة. لا شك أن هذا دليل على فضلهما. ثم اتفق الصحابة على جعلهما في القبر إلى جانبي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث دفن معه في حجرته، وأقرهما على ذلك الصحابة اعترافا بفضلهما، وبأنهما كانا وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فقالوا هما منه في حياته كما هما منه بعد مماته، أي كما أنهما معه بعد الموت، قبر كل منهما إلى جانبه، فكذلك كان معه في حياته. وقد شهد له بذلك علي رضي الله عنه، على رغم الرافضة شهد لهما لما دفنا في جانب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني لأظن أنهما يدفنان معه، لأني كثيرا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، يعني دائما يذكرهما في ذهابه وفي إيابه وفي مقاله وغير ذلك. وقد ذكرنا أنه شهد لهما بالإيمان وهما غائبان في حديث الذئب الذي تكلم بقوله لذلك الراعي أتمنعني من رزق رزقنيه الله، فقال الصحابة سبحان الله ذئب يتكلم، قال آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وحكى أيضا أن رجلا حمل على بقرة متاعا وركبها فقالت إنها لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرب. فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم. قال آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، أي ليس في المجلس ذاك، فشهد لهما في الإيمان بالغيب وهما غائبان. كل ذلك مما ظهر به صحة معتقد أهل السنة في فضلهما أنهما أفضل الأمة بعد نبيها، وفي صحة خلافتهما أنهما الخليفتان بعده. فهذا فضلهما. وقد ذكرنا أن العلماء من أهل السنة ألفوا في فضائلهما الكتب الكثيرة، بلغت مجلدات، عناية بأخبارهما وبما حازه كل منهما من الفضل. ومع هذه الفضائل كلها فإن الرافضة خالفوا ذلك كله. وسمعت في بعض أشرطتهم القول ذلك المحاضر إننا نسبهما ونبغضهما ونلعنهما بهذه الألفاظ والعياذ بالله. ما ذنبهما؟ ليس لهما ذنب الأعذار به. وقرأت في بعض كتبهم تتبع الزلات التي ينسبونها إليهما ويدعون أنها تقدح في عدالتهما، ويتكلفون في رد الفضائل ردا بشعا. كل ذلك دليل على أن قلوبهم لما امتلأت من الحقد نتج عن ذلك جعل الحسنات سيئات. أنكروا حسناتهما وأنكروا فضائلهما وقلبوا ما هو حسن إلى سيء، ولكن لا عبرة بذلك ما دام أن أهل السنة والحمد لله ظاهرون، وأن القرآن شاهد بفضل الصحابة والسنة المطهرة، فلا عبرة لمن خالف في ذلك وآمن. ونواصل القراءة الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: خلافة عثمان بن عفان أمير المؤمنين رحمه الله. قال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم بن هانئ حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لو لم تسمع من أبي همام إلا حديث عثمان بن عفان رحمه الله كان حسبك. وكان أبو همام حدثنا عن ضمرة بن ربيعة عن عبد الله بن شوذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان في جيش العسرة بألف دينار فصبا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يدخل يده فيها ويقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن زكريا السريحي قال: حدثنا يزيد بن قبيس قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة الرملي عن ابن شوذب عن عبد الله بن القاسم قال: سمعت مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن ثمرة قال: جاء عثمان يوم جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة بألف دينار في ثوبه حتى نفرا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقلب تلك الدنانير ويقول: لا يضر عثمان ما عمل بعد اليوم. قال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حددهم قال: قال أبو عبد الله: وهل يقدر أحد أن يطعن على خلافة عثمان وما رويت له من السوابق؟ وقال عبد الله: ولينا أعلى هذا فوق. قال: أخبرني محمد بن أبي هارون قال: قال حمدان بن علي: سمعت أبا عبد الله قال: ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان، كانت بإجماعهم. قال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم سمع أبا عبد الله، وذكر نوح بن حبيب، فقال: إن كان الذي قيل في نوح بن حبيب أنه يقدم عليا على عثمان فهذا أيضا بلاء أو نحو هذا. ثم قال: كيف يقدم عليا على عثمان؟ وهل كانت بيعة أوثق من بيعته ولا أصح منها؟ وخليفة قتل ظلم لم يبهش إليهم بقصبة، فجعل يقول هذا الكلام وهو مغضب شديد الغضب. قال: أخبرني عبد الملك الميموني قال: قال أبو عبد الله: قد أرادوه على ذلك، يعني في حديث عثمان، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه. وأخبر قال: وأخبرني عبد الملك قال: سمعت أبا سلمة التنبوذكي يقول: كان عثمان خيرهم يوم استخلفوه، كان عثمان خيرهم يوم استخلفوه، وكان يوم قتل خيرا منه يوم استخلفوه، وكان في جمعه القرآن كأبي بكر في الردة. قال: أخبرني أحمد بن محمد بن منصور قال: حدثنا جعفر بن محمد بن نوح قال: سمعت محمد بن عيسى يقول: قال ابن إدريس: ما كان في القوم أثبت عقدا في الخلافة من عثمان، كانت خلافته بمشورة ستة من أهل بدر. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: قال سفيان: أهل المدينة لما وثبوا على عثمان فقتلوه قال لهم سعد: أمعاوية خير عندكم من عثمان؟ قالوا: لا، بل عثمان. قال: فلا تقتلوه. قالوا: نكله إلى الله. قال: كذبة والله. قال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال: كذبت إلى أبي عبد الله أسأله عن قول ابن سيرين: كانوا لا يختلفون في الأخلة حتى قتل عثمان ما معناه؟ فأتاني الجواب: لا أدري دعه. قال: أخبرني عبد الملك قال: حدثنا ابن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال: أخبرني قيس قال: سمعت سعيد بن زيد يقول لقوم حوله: لو أن أحدا انقض فيما فعلتم لابن عثمان كان محقوقا بأن ينقض. قالوا: لو أن أحدا انقض فيما فعلتم لابن عثمان كان محقوقا بأن ينقض. وذكره يحيى بن جعفر قال: حدثنا إبراهيم بن بكر أبو إسحاق الشيباني قال: سعيد بن أبي عروبة قال: كان المشيخة الأول إذا مر بهم الرجل قالوا: هذا عثماني، يعجبهم ذلك. قال: فقلت لسعيد: كيف هذا؟ قال: إذا أنه قدم عثمان لم يبغض عليا. قال: سألت ثعلب عن حديث إسماعيل عن قيس قال: قال سعيد بن زيد: لو أن أحدا أرفض فيما صنعتم بابن عفان كان حقيقا أن يرفض. قال: ارفض بك، قال: ارفض بكسر. وسألت إبراهيم الحربي فقال: ارفض يعني تفرق. قال: أخبرنا أحمد بن أبي خيثمة قال: حدثنا قطبة بن العلاء بن المنهال قال: حدثني أبي قال: قال لي سعيد بن أبي عروبة: والله إني لا أروي في عثمان بن عفان ما لا أروي في أبي بكر وعمر، إني لا أروي في نحو من 50 حديثا كلها موجبة. قال أخبرني الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن ابن الحنفية عن علي قال لو سيرني عثمان إلى ضرار لسمعت وأطعت. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر عن قتادة عن الحسن أن عثمان بن عفان جاء بدنانير فنثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي يقلبها ويقول ما على عثمان ما عمل بعد هذا. قال وأخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن قيس أن النعمان بن بشير حدث عن عائشة قالت يا بني ألا أحدثك بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى. قالت فإني كنت أنا وحفصة يوما من ذاك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو كان عندنا رجل يحدثنا. فقلت يا رسول الله ألا أبعث لك إلى أبي بكر؟ فسكت ثم قال لا. ثم قال لو كان عندنا رجل يحدثنا. فقالت حفصة ألا أرسل لك إلى عمر؟ فسكت ثم قال لا. ثم دعا رجلا فساره بشيء فما كان إلا أن أقبل عثمان فأقبل عليه بوجهه وحديثه فسمعته يقول إن الله لعله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلع ثلاث مرات. قال قلت يا أم المؤمنين أين كنت عن هذا الحديث؟ قالت يا بني والله لقد أنسيته حتى ما ظننت أن سمعته. قال أخبرنا عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وددت أن عندي بعض أصحابي. قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكت. فقلنا يا رسول الله ألا ندعو لك عمر؟ فسكت. فقلت يا رسول الله ألا ندعو لك عليا؟ فسكت. قلنا ألا ندعو لك عثمان؟ قال بلى. قالت فأرسلنا إلى عثمان فجاء فخلى به فجعل يكلمه ووجه عثمان يتغير. قال قيس فحدثني أبو سهلة أن عثمان قال يوم الدار حين حصر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه. قال إسماعيل قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عمران بن عمير عن كلثوم الخزاعي قال سمعت ابن مسعود يقول ما أحب أني رميت عثمان بسهل وإن لي مثل أحد ذهبا. قال مسعر أراه؟ قال أريد قتله. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن منذر عن ابن حنيف الحنفية قال كان علي عند أحجار الزيت قال فقيل له هذا الرجل مقتول. قال فذهب فضبطنا. قال فقلنا إن القوم يريدون أن يرتهنوك. فأخذ عمامة له سوداء فرمى بها إليهم ثم قال اللهم لم أقتل ولم أمالي. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن نافع أن ابن عمر قال ما زال ابن عباس ينهى عن قتل عثمان ويعظم شأنه حتى جعلت ألوم نفسي ألا أكون قلت مثل ما قال. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن عفان إن غشاك الله يوما قميصا فأرادك المنافقون أن تخلعه فلا تخلعه. قال أبو عبد الله: قد أرادوه على ذلك، يعني هذا الحديث. في هذا الباب ذكر الخليفة الثالث وهو عثمان رضي الله عنه، وذكر أن خلافته مؤكدة وأنها متفق عليها، وذلك لأن عمر رضي الله عنه لما طعن وعرف أنه ميت قالوا له: استخلف يا أمير المؤمنين، فتوقف عن الاستخلاف وقال: إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن لم استخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إني أرى أن لا يخرج الأمر عن الستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. وسمى عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وقال: هؤلاء أولى بالخلافة، يختار منهم من هو مرضي يرضاه أصحابه ويرضاه المسلمون. وبعد أن مات عمر رضي الله عنه اجتمعوا وتشاوروا، ثم إنهم اتفقوا بعد المشاورات على تقديم عثمان، بعدما شاور عبد الرحمن بن عوف الكثير من الناس فلم يعدلوا بعثمان، ورأوه أهلا للخلافة، رأوا فضائله، فإنه من المسلمين الأولين، أسلم قديما في عهد في أول الإسلام، بل ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تزوج قبل الإسلام، قبل النبوة، بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجر بها إلى الحبشة، ثم رجع مع من رجع، وهاجر مرة أخرى إلى المدينة، وبقيت عنده رقية حتى مرضت وماتت السنة الثانية من الهجرة. ولما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الأخرى التي هي أم كلثوم، وبقيت أيضا عنده وماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: لو كان لنا بنت ثالثة لزوجناها عثمان. اختص عثمان رضي الله عنه بأنه زوج بنتي نبي، ولم يذكر هذا في التاريخ لغير عثمان. وقد استبشر بذلك بزواجه الأول قبل الإسلام، حيث بشرته إحدى عماته لما رأت بشائر تقبله، وقالت له كلاما مشجوعا تقول له: حييت يا هذا ثلاثا تكرى، ثم ثلاثا وثلاثا أخرى، ثم بأخرى كي تتم عشرا، انكحت يا هذا حصانا زهرا، وفيتها بنت عظيم قدرا، وأنت كأهل قد لقيت ذكرا، إلى آخره. لما أنها رأت أنه قبل لأن يتزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاستبشر بذلك. هذا من فضله أنه زوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك يقال له ذو النورين. وفي ذلك يقول الكلذان في عقيدته قالوها ثالثهم، فقلت مجاوبا من بايع المختار عنه باليد سهر النبي على ابنتيه ومن حوى فضلين فضل تلاوة وتهجد، أعني ابن عفان الشهيد ومن دعي في الناس ذي النورين صهر محمد. هذا من فضله. ولما هاجر إلى المدينة أخذ يتعاطى التجارة، فرزقه الله مالا من كسب حلال، رزقه الله مالا كثيرا، ولكنه لم يبخل به، لم يبخل بهذا المال، بل أنفقه في وجوه الخير. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر رومة ويجعلها للمسلمين فاشتراها عثمان. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه البئر كانت قريبة من المسجد وماؤها طيب. سبلها عثمان لما اشتراها وبذل فيها مالا، وذلك دليل على أنه كان يبذل المال في وجوه الخير. وذكروا أو ذكر في الحديث الذي مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى تجهيز جيش العسرة جاء عثمان بألف دينار وصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما أنفق بعد اليوم. شهادة له بأنه لو عمل ما عمل فإن ذلك لا ينقص من حسناته التي قدمها حيث جهز هذا الجيش. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على جيش العسرة لتجهيزه، فقال عثمان: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. ثم حث مرة أخرى فقال: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. ثم حث مرة أخرى فقال: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. فتمت 300 بعير بأحلاسها، يعني برحلها وبأمطاعها وبخطمها، بكل ما يحتاجه الراكب من نفقة وغيرها، حتى عصي الركبان جهزها بها. 1000 دينار و300 بعير بأحلاسها وأقتابها. لا شك أن هذا أجر كبير، ولأجل ذلك دخل في الذين جهزوا هذا الجيش الذي ذكره الله تعالى بقوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. في ساعة العسرة، أي في وقت شديد العسرة، هذا في غزوة تبوك. لا شك أن هذه النفقة لها قدر. وذكروا أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم جاءت له عير، قيل إنها 1000 بعير تحمل طعاما. فلما قدموا به المدينة جاءه التجار يساومونه، فقال بعضهم: نعطيك في 10 12 أو 11 ربحا فقال إني قد أعطيت في العشر مئة، وأراد بذلك الصدقة، أي أن الله تعالى أعطى من يتصدق الحسنة بعشر أمثالها، تصدق بذلك الطعام كله حمل ألف بعير كما ذكر، دليل على أنه رضي الله عنه ما كان يدخر لنفسه إلا القليل، ما كان يمسك أو يقدر عليه تصدق به وأنفقه في وجوه الخير. هكذا هذه الخصال لا شك أنه لأجلها حاز أو كان أهلا لاختياره خليفة بعد أبي بكر وعمر، اختاره أهل الشورى الذين تشاوروا، وقال عبد الرحمن بن عوف: إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان. تمت له الخلافة رضي الله عنه، واجتمعت عليه الكلمة، واتفقت الصحابة على خلافته، ولم ينقل أن أحداً انتقده في أمر من الأمور، وسار على ذلك رضي الله عنه. وفتحت في عهده فتوحات كثيرة، وبالأخص في جهة إيران وما وراء النهر توسعت الفتوحات، وهكذا في أفريقيا وفي تركيا وفي تلك الجهات، وفتحت البلاد كثيرة حيث أن الغزو مستمر في تلك البلاد. هكذا استمر، وكان قد اتخذ قريبا له وهو مروان بن الحكم، اتخذه كاتبا ووثق به. وذكروا أن مروان بن الحكم كتب كتابا على لسانه وختمه بختمه، وفيه عزل بعض الولاة من ولاة مصر أو أفريقيا، فنقموا عليه هذه الكتابة، مع أنه لم يكتبه وإنما كتب على لسانه بدون رضاه. فثار عليه هؤلاء الثوار من مصر ومن العراق، وأغلبهم من السبائية الذين انخدعوا بدعاية منافق أو يهودي يقال له ابن سبأ، اجتمعوا عليه وثاروا وحصروه، وقال لأهل المدينة: لا تذبوا عني ولا تدفعوا، وأخذ يذكرهم بأفعاله ويذكرهم بأعماله، ولكنهم قالوا له: إما أن تخلع نفسك وإما أن نقتلك. فامتنع أن يخلع نفسه بدون مبرر وبدون سبب، فوثب عليه أولئك الثوار من العراق ومن مصر ونحوها، ثم قتلوه، وقتل مظلوما، قتل مظلوما. ثم إن الذين قتلوه سلط عليهم القتل، وسلط عليهم أضدادهم، وحصلت الفتن بين أهل العراق وبين أهل الشام، حيث أن عثمان لما قتل لم يوصي بأن يؤخذ الثأر به، ولكن ابن عمه الذي هو معاوية جاء إلى علي رضي الله عنه بعدما بويا خليفة، وطلب منه أن يسلم له قتلة عثمان، وكان القتلة في أثناء الجيش، وكانوا لهم مناصب ولهم قبائل، فلم يقدر علي على تسليمهم حتى تتم له البيعة، وحصلت الفتن، فقتل خلق كثير بسبب هذه الفتنة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن هذا مصداق ما ذكره الله في القرآن في قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يقول ابن عباس: إنني قد عرفت من هذه الآية أن معاوية منصور، وأنه نهي عن الإسراف فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. تأول هذه الآية وحصل بذلك أن معاوية لما قاتل أولئك الذين فيهم قتلة عثمان في وقعة الصفين وما بعدها، حصل بذلك ما حصل، ولم يزل يقتل من أولئك إلى زمن الحجاج، حيث قتل من العراق بعض من اشترك في قتل عثمان. وبكل حال، فعثمان رضي الله عنه له الفضل في ولايته وفي صحبته وفي أعماله رضي الله عنه. كان يصلي الليل كله، يصلي ويختم القرآن كل ليلة. يقول بعض الرواة أنه راقبه في ليلة من الليالي وإذا هو واقف كلما قرأ مدة سجد ثم قام. يقول: فإذا هو يسجد سجدات التلاوة ثم يقوم، فصلى أو ختم القرآن في ركعة. كان يختم القرآن كل ليلة في ركعة واحدة. ومدحه بعضهم بقوله: ضحوا بأشمط، عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وتهليلا، يعني قراءة وذكرا. هذا ما حصل منه رضي الله عنه. لا شك أنه من أجلاء الصحابة وأفاضلهم، وأن خلافته خلافة حق، وأنه من الخلفاء الراشدين. وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الأثر الذي مر بنا، أنه قال له: إذا مكنك الله أو إذا ولاك الله وأرادك أن تخلع نفسك فلا تفعل، أو كما قال. وفي حديث أبي موسى لما كان بواب النبي صلى الله عليه وسلم وطرق الباب عثمان، قال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيبتلى وسيصيبه هذا الأمر وهذا الابتلاء، ولكن كل ذلك مما ثبته على هذه الخلافة وثبت بذلك خلافته. استمرت خلافته رضي الله عنه 12 سنة، وكان قتله في 35 من الهجرة. ولا شك أن هذه المدة التي قضاها وهو في هذه الخلافة أنه حصل فيها نفع وحصل فيها خير كثير. الفتوحات التي تأتي في زمنه يعمل فيها كما يعمل من قبله من الخلفاء، لم يكن يختص لنفسه شيئا ولا لغيره، بل يفرقها على المسلمين وعلى المستحقين، يفرقها ويعطي كلا ما يستحقه كما فعل ذلك قبله عمر رضي الله عنه ويعمل بما يعمل من قبله من الخلفاء. ومن فضائله رضي الله عنه كما سمعنا الأثر الذي ذكره الخلال أنه عمل في جمع المصحف كما عمل أبو بكر في يوم الردة، وذلك لأنه جاءه حذيفة رضي الله عنه من الشام ومن العراق فنقل له أن القراء قد اختلفوا اختلافا كثيرا، هؤلاء يقرؤون بقراءة فلان وهؤلاء يقرؤون بقراءة فلان، وحصل بينهم اختلاف. أهل الكوفة يقرؤون بقراءة ابن مسعود، وأهل الشام يقرؤون بقراءة حذيفة أو بقراءة معاوية أو معاذ بن جبل، فحصل بينهم اختلاف في القرآن، وكل منهم صار يضلل الآخر ويقول قراءتنا أحسن من قراءتكم. فقال له حذيفة: تدارك هذه الأمة قبل أن تختلف في القرآن كما اختلفت الأمم قبلها. فأرسل رضي الله عنه إلى المصحف الذي عند حفصة والذي كتب في عهد أبي بكر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن القرآن مكتوبا في صحيفة، ولكن هناك من كتب منه آيات ومن كتب منه سورا متفرقة، فجمع في عهد أبي بكر لما رأى أن القتل استحر في القراء في وقعة اليمامة، خاف أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حفظته، فكتب في صحف وجعلت الصحف عند حفصة لما بعد موت عمر، فأخذها عثمان ونسخها وجعلها في هذه المصاحف ورتبها على هذا الترتيب الموجود في هذه المصاحف، أي بدأ بسورة الفاتحة وختم بسورة الناس، ونسخ 6 مصاحف وأرسل إلى كل قطر مصحفا وأمرهم بأن ينسخوا عليه وأن يقتصروا عليه. فاجتمعت بعد ذلك كلمة المسلمين وانقطع ذلك الخلاف، وصاروا مجتمعين على كتاب الله الذي هو بين أيدينا. ولأجل ذلك يسمى هذا المصحف الرسم العثماني، أي هكذا رسمه الذي رسم في عهد عثمان رضي الله عنه. لا شك أن هذا دليل على ما خصه الله تعالى به من الفضل، زيادة على ما ذكرنا من أنه رضي الله عنه كان صهر النبي صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، وأنه يسمى ذا النورين، وكذلك أيضا سيرته الحسنة في خلافته. لا شك أنه أهل للخلافة، وأنه لم يكن عليه ما ينتقد. الذين ثاروا عليه ويسمون الثوار طعنوا فيه بطعون لا تصل إلى ما قالوا. في صحيح البخاري أن رجلا من أهل العراق جاء مرة إلى حلقة في المدينة وفيهم ابن عمر، فقال: من هؤلاء القوم؟ قالوا: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: من هذا الشيخ فيهم؟ قالوا: هذا عبد الله بن عمر. فجاء حتى جلس إليه وقال: يا ابن عمر، إني سائلك عن أشياء، ألست تعرف أن عثمان تغيب عن غزوة بدر؟ قال: بلى. فقال: ألست تعلم أنه انهزم أو أنه تولى عن غزوة أحد؟ قال بلى. قال ألست تعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان؟ قال نعم. فقال ذلك العراقي الله أكبر، يعني أنه طعن فيه بأنه لم يكن من أهل بدر ولا أحد ولا من بيعة الرضوان، وأن هذا طعن عليه وأنه ليس أهلا للخلافة. فقال ابن عمر تعال أخبرك، أما تخلفه عن غزوة بدر فإن رقية امرأته بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت مريضة فأذن له بالتخلف وماتت في تلك الغزوة. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهمه وأجره وقال إنه تخلف في أمر له أهمية، وأما توليه في غزوة أحد فأشهد أن الله تعالى قد عفى عنه. قال الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. إذا كان الله قد عفى عنهم لأنهم مجتهدون فلا لوم عليهم. وأما تخلفه عن غزوة عن بيعة الرضوان فلو كان هناك أحد أقرب منه وأحق بأن يرسله إلى أهل مكة لأرسله، فاختار عثمان لأن له قرابة بمكة، أبو سفيان بن عمه وهو من رؤساء أهل مكة، فلما أرسله ووصل إليهم استقبلوه وقالوا له هلما فالتطف بالبيت، فقال لا أطوف حتى يطوف النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم بما جاء له النبي صلى الله عليه وسلم من أنه محرم وأنه يريد أن يتمكن من زيارة البيت. وجاء خبر كاذب أن عثمان قد قتل، فلما جاء ذلك الخبر فزع النبي صلى الله عليه وسلم وهم بأن يهاجم أهل مكة ويقاتلهم، وقال بايعوني على القتال، فبايعه الحاضرون وكانوا 1500 أو أقل بقليل، وسميت بيعة الرضوان. وكان سببها ذلك الخبر الذي جاء بقتل عثمان. ولما انتهت البيعة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه يد عثمان، فبايع عنه، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم له خيرا من يده لنفسه، فكان هذا مما حاز به قصب السابق. نقول بعد ذلك لا شك أنه رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين ذكروا في حديث الخلفاء حديث الإرباض، وهو قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وأنه من أهل الخلافة الذين ذكروا في حديث سفينة في قوله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا. خلافته لا شك أنها داخلة في هذه 30 سنة، فإنه مات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة فدخلت خلافته في ذلك، إذن فهو خليفة راشد. قرأت في بعض كتب الرافضة المعاصرين يقولون إننا أو إن شيعتنا هم الذين قتلوه وهم الذين ثاروا عليه، جعلوا أولئك الثوار كلهم من الشيعة وكذبوا، لم يكن في ذلك الوقت أحد من الشيعة، بل الذين ثاروا عليه قالوا له إنك أخلفت سنة الشيخين قبلك، مع أنه ما فعل شيئا من ذلك يلام عليه. إذن فكيف يكونون من شيعتهم مع أن شيعتهم يضللون الخلفاء الثلاثة كلهم؟ فالذين قتلوه ما ثاروا على من قبله من الخلفاء، فعرف بذلك أنهم إنما ثاروا عليه لما جاء من ذلك الخبر المكذوب الذي كذب عليه. بكل حال، فنعتقد أن خلافته رضي الله عنه خلافة رشد. أما فضله فقد اتفق أهل السنة وجمهور أهل السنة على أنه يلي عمر في الفضل، وأن الفضل كالخلافة، أن الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فيقال أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، كما يقال الخليفة الأول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذا ترتيبهم في الفضل، وهذا ترتيبهم في الخلافة، هذا هو الصحيح. ومن أهل السنة قوم سووا بين عثمان وعلي فقالوا كلاهما في الفضل سواء، لا نفضل هذا على هذا. هؤلاء يعني توقفوا فقالوا كلاهما من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عثمان يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف الذي هو أبو هاشم، وأما علي فيجتمع معه في عبد المطلب، فكلاهما من أقاربه، لأن عبد مناف هو جد عبد المطلب، فكلاهما من أقاربه. هذا من جهة. من جهة المصاهرة، عثمان رضي الله عنه تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي تزوج واحدة، إذن فهو صهره كما أن علي صهره، فلأجل ذلك قالوا هما سواء في الفضل. وعثمان أسلم وهو رجل، وعلي أسلم وهو صبي، وقد تقارب إسلام كل منهما، وعثمان كان مصاهرا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، وعلي ما صاهره إلا بعد الإسلام، وعثمان هاجر الهجرتين، وعلي هاجر هجرة واحدة، ولكن لعلي فضائل ولعثمان فضائل، وكلاهما من أجلاء الصحابة الذين حازوا الصحبة وحازوا القرابة وحازوا السبق والفضل.